كنت أصنع الكلام المدني وكنت أعزف النشيد هامسا لعله إلى الفؤاد ينتمي وكنت أكتب الحروف واحدا فواحدا لتقرأي لتفهمي وكنت يا بلادي وكنت يا حبيبتي وكنت والآن يا حبيبتي لن أكمل الحديث وإن بدا مشوقا فليس ما أريده إذا تضطرب أو أن تحرك الشفاه من دلال العجب فليس ما أريده إذا تضطرب أو أن تحرك الشفاه من دلال العجب ولن أتم يا بلادي النوم فقد رأيت ما يحرر النشيد ألفا ولن أتم يا حبيبة النوم فقد رأيت ما يحرر النشيد ألفا فصرت كلما بدأت في الغنى أجهشت في البكاء قصرت كلما بدأت في الغنى أجهشت في البكاء لم أمسك القلم فالرعشة التي سرت في قلبي المنهوك أصابت المواقع خضراء بالعقل فلم تعد تجيد غير نبضك الألم لن أكمل الحديث يا حبيبتي فشمعتي في ليلة الجفاء وطفئة لن أكمل الحديث يا بلادي فشمعتي في ليلة الجفاء وطفئة وأكذب الأصوات في هواك قد عاد وقصة الكلام كلها قد انتهت يا وكلهم بالأمس كان في الهوى متيما حبيبتي وأينهم في ليلك الحزين وأين يا حبيبتي غناء شاعرك قد سال بحره منغما من بسمتك وأين يا حبيبتي يمين عاشقك أتاك يسبق الرياح كي يرى بجانبك خدعك يا حبيبتي خدعتي يا بلادي بكت بكفك الجراح وارتعت بدمعك السفوح والجبال خدعتي يا بكفك الجراح وارتعت بدمعك السفوح والجبال شكت سهولها لوطأة البغي يستبي فحرمتك ما حت رمالها في ليلة الحداد حين زارها دمك شكت سهولها لوطأة البغي يستبي حرمتك يا بلادي يا بلادي. نسيت في موارد الثناء سيدا تعشق الفدا، الموت عنده حياة، أحب أن يراك مسجدا مقدسا سراه لا ينال دربه، نسيته مقيدا يا بلادي، نسيته مقيدا. الروم يسلق القطى لقصمه، ألف سهم للصدور تقتدي بسهمه. الروم يسلق القطى لقصمه، ألف سهم للصدور تقتدي بسهمه. وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. الروح يسلق القطى لقصره، وألف سهم للصدور تقتدي بدهره. الروح يسلق القطى لقصره، وألف سهم للصدور تقتدي بدهره. وحقنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. الروح يسلق القطى لقصره، وألف سهم للصدور تقتدي بدهره. الروح يسلق القطى لقصره، وألف سهم للصدور تقتدي بدهره. حقنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. وشرور الظلم تمضي ودمى البغي تفي. الصيح لا يقال الليل يبقى أوشك البشر يلوح وشرور الظل تمضي ودمى البغي تصيح ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر بعد العسر يسرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا فاستعدوا سوف يعلو صوتكم الله أكبر لا تقالوا الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وشرور كل تمضي ودمى البغي تصيح لا تقالوا الليل أوشك الفجر يلوح وشرور كل تمضي ودمى البغي تصيح ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا رب سجن قاد نصرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا فاستعدوا سوف يعلو صوتكم الله أكبر الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وشرور كل تمضي ودمى البغي تصيح لا تقال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وشرور ودمى البغي تصيح فتقال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وشرور كل تمضي ودمى البغي تصيح ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا ما تعدد هدف الجهاد في الإسلام ولم يتعدد إنه يرنو لرفع كلمة الله عالية خفاقة في الأرض لنمزق بها كل باطل ونمحو بها كل ظلم ونخلص الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بجهادنا سنفرد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرا ونجند الوجدان والفكرا بدماء سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا سنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرا بعزيمة جبارة سيزول ليل الشرك والإلحان ونخوضها بعزيمة وجلال ونسل جور القيد والأطفال بجهادنا بالمشعل الوقار سيزول ليل الشرك والإلحان ونخوضها بعزيمة وجلال ونسل جور القيد والأطفال ونسل جور القيد والأطفال بجهادنا تنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا تنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرا بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرا سنخوضها وكتائب نرد كيد عدونا بجهاد ونهد كل ضلالة وفساد سنخوضها وكتائب الرواد غلابة لا تنتني لينا ونرد كيد عدونا بجهاد ونهد كل ضلالة وفساد ونهد كل ضلالة وفساد بجهادنا تنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا تنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر تعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر يا رب أحمد جد بالمدح متصلا بسيد الخلق كي تسمو قوافينا يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى فاسترسل الشوق يعصرنا ويطمينا يا سيد الخلق فامسح ذلة ضمئت والحب من كأسكم يروي ويرضينا لا شيء نملكه محبتكم لا شيء نملكه إلا محبتكم نرجو بها نسبا بين المحبين يا سيد الخلق إن العجز يحرمني عذبة القول في الذكرى لراعينا يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لراعينا تلمح أعداء لنا مكروا وأشعلوا النار في زرابينا يهدمون صروح الخير ما وسعت يد الدمار ليدنو من مغامينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شوب على الساعات تنجينا فلتعطفي يا حشر في أمجادنا شرف لنا شرف وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا فأثري الذكر للرحمن في سحر الليل يشهد ما يسلو المناجون فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا والفجر يعرف للقرآن منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا الله أكبر ما قلت مواكبكم الله أكبر ما قلت مواكبكم وضي ساجدكم بالدمع راجينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة الله أكبر ما قلت مواكبكم وضي ساجدكم بالدمع راجينا الله أكبر ما قلت مواكبكم وضي ساجدكم بالدمع راجينا الله أكبر إن الله منتصر الله أكبر إن الله منتصر للحق في أرضنا صمت ملبينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا فلتعطفي يا حشر إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة تنبت الشوك في الأحلام.

يذكر من رصه بالسعير وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من رصه بالسعير وحين يساق سحاب الجواد ليحيي في الأرض موت القبور وفي الشمس لفت بخدر الحياة تنادي الأحبة عند الغفور سفح ربي مثل طيور وأهدف باسمي إله كبير سفح ربي مثل طيور وأهدف باسمي إله كبير أرى كبرياء بلون السماء ورمز النجوم وضعب المسيح نخل دان بقواره وفي النحل يجمع حور والعبير وفي النخل دان بقواره وفي النحل يجمع حور والعبير بصوت ترقرق بين الحصى بكف الحبيب البشير النذير بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل طبيب صغير تسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمي إله كبير تسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمي إله كبير الرحال وألقى لديك عناء المسير تسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمي إله كبير تسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمي إله كبير أرى كبرياء بلون السماء ورمز النجوم وبعد المسير إليك لجأت وفي أعتاب بيتك أنيت تطاردني رياح الموت صاغت همومها الباطل فهب لي منك يا الله نصرا ومكن ديننا الإسلام دينك من له غيرك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك أراك بكل مثمرة يسبح اسمها باسمك أراك بكل مثمرة يسبح اسمها باسمك ويروي القلب في ليل دعاء صيده ذكرك ويروي القلب في ليل دعاء صيده ذكرك أجرت الدين في أمس وضاء الكون من وجه بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك إلهي من حسن تجلو ظلام الليل من ليلك إلهي من تنتجل ظلام الليل بالليل وجد بسحائب الغفران يعصر مدنها صيدك وجد بسحائب الغفران يعصر مدنها صيدك وبذلت أنا حسنا فقد تبنى ذا بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنتج بالرضا قلبي وأشرف أنني عندك بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنتج بالرضا قلبي وأشرف أنني عندك جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجر جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجر وليل حالق الأظلام يستهدي لنا نجمك وليل حالق الأظلام يستهدي لنا نجمك يزمل خوفنا المطرود في برد به أمنك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تنتج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تنتج بالرضا ثوبي وأشرف ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي خالق الإصباح أشرف أنني عبدك ببارك لن أغادره ولن أسعى إلى إلهي أنا عبدك الجاني وأنت المالك يا من تدارك حلمه طول جهلي إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي مولاي حسبي خسارا أن أكون مفرطا في دينك ويظن الناس أني عادل ذنوبي قد طات عني جوابي فما عمري غدا يوم الحساب ذنوبي قد طات عني جوابي فما عمري غدا يوم الحساب فكم شاب ينادي وشبابي وكم شيخ ينوح على الشباب ينوح على الشباب فيا حمام يا في ليل رهيب دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب، دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب، من الضر في شهقات النحيب. وأبعد قصدي وأنت القريب، لا يغيثني فقد غم قلبي، وأبعد قصدي وأنت القريب، لا يغيثني فقد غم قلبي، وأبعد قصدي وأنت القريب. فقد غم قلبي وأبعد قصدي وأنت القريب، لا يغيثني فقد غم قلبي وأبعد قصدي وأنت القريب، وأنت العزيز وأنت الرحيم، وأنت السميع وأنت المجيب، وأنت العزيز وأنت الرحيم، وأنت السميع وأنت المجيب، وأنت السميع وأنت المجيب. هيا على وليل بلن وقلبي وجيب ودمعي، هيا على وليل بلن وقلبي وجيب ودمعي سكيب، وقلبي وجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذلك من شيء؟ قال: لا يبقى من ذلك. قال: فذلك المال بالصلوات يمحو الله به من الخطايا. حينما يشهد المؤذن قائلا الله اكبر، عندها الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر. حينما يشهد المؤذن قائلا الله اكبر، عندها الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر. تفتح الجنة تهبط الرحمات تقشع الافلاك بعد الله أكبر تفتح الجنات تهبط الرحمات تقشع الأفلاك من صدى الله أكبر عندها الأملاك تعلم فرحها بالدين ينصر الصلاة بالصلاة أطلب عون الإله عندها الأملاك تعلم فرحها بالدين ينصر الصلاة بالصلاة أطلب عون الإله فإذا ازداد المصلي بالأولى رام الصلاة صلى إبليس وولى وجهه مثل قفاه فإذا ازداد المصلي بالأولى رام الصلاة صلى إبليس وولى وجهه مثل قفاه يغضب الشيطان ما بدا الإنسان يغضب الشيطان ما بدا الإنسان تائبا لله غدا الله يذكر يغضب الشيطان ما بدا الإنسان تائبا لله أو غدا الله يذكر أيها المؤمن صل ودع الشيطان يزحر الصلاة بالصلاة اطلب عون الإله أيها المؤمن صل ودع الشيطان يزحر الصلاة بالصلاة اطلب عون يبتغيها في الصلاة فهي آداب جميلة خير آداب الحياة كل من يهدر الفضيلة يبتغيها في الصلاة فهي آداب جميلة خير آداب الحياة تفتح الجنة تهبط الرحمة تفتح الجنة تهبط الرحمة تخشع الأفلاك صدى الله أكبر حينما يشج المؤذن قائلا الله أكبر عندها الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر حينما يشج المؤذن قائلا الله أكبر عندها الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر تفتح الجنة تهبط الرحمة تخشع الأفلاك صدى الله أكبر تفتح الجنة تهبط الرحمات تفتح الجنة تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صدى الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الصوم يزكي أنفسنا هيا بالصوم نزكيها الصوم ينقي أنفسنا هيا بالصوم ينقيها يزكيها فيحررها حتى تأبى رفق المتعي ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع وعلاج النفس من الطمع يشفي أمراض المجتمع. شرع قد جاء به الله ليقول لنا ما معناه شرع قد جاء به الله ليقول لنا ما معناه حرية نفسك معناه أن تملك نفسك وهواها الصوم أتى للبشرية ليهيئها للحرية الصوم يزكي أنفسنا هيا بالصوم نزكيها الصوم ينقي أنفسنا هيا بالصوم ينقيها يزكيها فيرضيها ويعلمها طوع الأمر ينقيها فيقويها ويعودها حسن الصبر عظماء الدنيا ما زادوا إلا بالصبر على المر تمرين النفس على الألم وعلى الحرمان يقويها الدنيا تشكو بالنهم هيا بالصوم نداويها صوموا صوموا تشفى الدنيا مما فيها تشفى الدنيا مما فيها الصوم دواء الإنسانية ضعف النفس البشرية الصوم يقوي الحيوية ويهيئها للحرية الصوم يقوي الحيوية ويهيئها للحرية الصوم نزكي أنفسنا هيا بالصوم نزكيها الصوم ينقي أنفسنا هيا بالصوم ينقيها يزكيها فيحررها حتى تأبى رفق المتع ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع وعلاج النفس من الطمع يشفي أمراض المجتمع شباب النبي صام رسول الألام علي سلام أجبنا